ونقل هذا عن ابن جريج. قولي نقل إشارة إلى أن فضيل ابن جريج له فيه كلام. والليث بن سعد أشار إلى الغمز فيه، وابن عيينة وعبد الرزاق وهمام بن نافع والد عبد الرزاق. والشافعي أشار إلى ضعف. ونحوه البخاري. نسب ذلك إلى البخاري. ويعقوب بن شيبة. وأبو زرعة. وأبو حاتم. أشار إلى أن فيه نوع ضعف. أشار إلى أن فيه نوع ضعف. هذا المتعلق بحور. أما شعبة فطعن فيه بأمور تعود إلى الفتن. منها أنه لا يحسن الصلاة. منها أنه لا يحسن الصلاة. وهذا الأسانيد فيها ضعيفة لا تثبت. ضعيفة لا تثبت. باختصار قال شعبة تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن أن يصلي، هذه ضعيفة جدا. وقال أيضا لما قيل له لما لم تحمل أبي الزبير، قال حذرني شعبة لبعضهم سوء، وقال لا تحمل فإنه رأيته يسيء صلاته، ليت أني لم أكن رأيت شعبة. طريق آخر أيضا ذكر فيه نحو هذا، لكن هذا لا يثبت. الأمر الثاني أنه كان يزن ويسترجح في الوزن، تطريش في الكيف بمعصية. وهذا جاء من طريقين، عن شعبة وهو ثابت عنه. قال لما سئل ما لك تركت حديث أبي الزبير، قال رأيته يزن ويسترجح في الميزان. لكن أجيب عن هذا، قال ابن حبان ولم ينصف من قدح فيه، ولم ينصف من قدح فيه، لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله. ثقات، كتاب الثقات الجزء الخامس صفحة 530، ثقات الجزء الخامس صفحة 250 و300. قال الذهبي في الميزان وتكلم فيه شعبة لكونه استرجح في وزنه. قلت من القائل؟ الذهبي. لعله ما أبصر، لعله ما أبصر، يعني لم يبصر. وهذا يرجع إلى ابن الزبير أو يرجع إلى شعبة، لعل شعبة لم يبصر حقيقة أنه استرجح، أو لعل أبو الزبير لم يبصر أنه استرجح في الوزن، لذلك وقع منها. الميزان، رجع الميزان ترجمة الزبير.

ويقال أبو أزعر أبو أزعر وقيل هم اثنان ما وجدت موضح عندهم التفريق نعم الأصل أنه صدوق أبو ساسان مشاش يقال فيه صدوق وقول الحافظ مقبول لا يسمى نعم ما وجدت التحرير للرجلين بشار الفائد بشار الفائد ما رجعت لا بسبيل ساسان ما وجدت زيد ثاني لفظ الشيخ ليست صريحة في التعديل كما أنها ليست صريحة في التجريب وإنما هي تثبت أن له رواية للحد نعم وهي أجل المراتب التعديل نعم هذا تزكية لأخلاقه وأدبه نعم فيه صدق يعني في مرة حسن الحديث ما طلب حسن قول هذه ثقة يعني في الجملة إلا هو حسن الحديث إلا هو حسن الحديث هنا موجود هذا أول روى عنه شعبة يستأنس بدية شعبة عنه وكذلك هذا هؤلاء قال فيه حافظ مقبول أول الثانية نفتح بهذا نعم أحد أخوة لي مدكة شيخة يتالي بكمال عبيد بن معتل الضبي أبو عبد الكريم تقريب تهدي بوجته أبو عبد الرحيم كل تنمي ذنه هو أبو عبد الرحيم وين يا بجر عبد الكريم أبو عبد الكريم تهدي بكمال تهدي بكمال مش مطبع وين فيها 25 مجلد لا 35 37 نعم ايه طبعا يخرى تتبع الكتاب وشوف اليوم قد يكون خطأ ها لا مخديك ايه هذا شيء شعبة يعني الذين البحث اللي قام به الأخ محفوظ آخر البحث يعني هناك شيوخ وجد فيه من بعض هؤلاء على أقسام منهم من قال فيه حافظ مقبول ومنهم من قال فيه ضعيف ومنهم من قال مجهول ومستور ومنهم من لم يروا إلا واحد وسكت عنه ومنهم من هو خالص كتب الستة يعني لا لم يجد فيها الكلام ومنهم من قيل روى عنه ولم يروا عنه راوي واحد فوزعناهم على الإخوة يعني. شوف أنت الآن اي واحد خدمناه مش كل خدمناه اعطيناك تشاكل اتتقاسم في الثلاثه ها خدمناه اي خدمتوه لماذا تولي واحد ها واحد كيف واحد يسلي واحد ما فيتوش ابعث انا ابعث انا في المكتب في الكتب